بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فوصلنا إلى الكلام في كيفية تثنية المقصور أو الأسماء بأنواعها التي مر بيانها في آخر اللقاء الماضي. للتذكير، الاسم بالنظر إلى آخره إما صحيح الآخر أو شبيه بصحيح الآخر، وهو المختوم بواو أو ياء خفيفتين قبلهما سكون، أو مقصور أو ممدود أو منقوص. قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه: والمقصور إن كان ألفه عن واو وهو ثلاثي قلبت، أي هذه الألف المنقلبة عن واو، واوا، وإلا فالياء. ما معنى هذا الكلام؟ أولا، المقصور والمنقوص والممدود هذه ألفاظ لا تقال إلا في حق المعربات من الأسماء، إلا في حق المعربات. مقصور ممدود، المعرب من الأسماء يقال له مقصور ومنقوص وممدود وصحيح الآخر وشبيه بصحيح الآخر. والأفعال إن كان الفعل أيضا مختوما بألف يقال فيه مقصور، مختوم بياء خفيفة يقال فيه منقوص، مقصور منقوص، ويقال أيضا فيه في الفعل صحيح الآخر، صحيح الآخر ومعتل الآخر، صحيح الآخر ومعتل الآخر. أما الحرف حرف المعنى فلا يقال فيه مقصور ومنقوص وممدود إلى آخره. فإذا هذه الألقاب خاصة بالاسم المعربي وليس بالاسم المبني، بالاسم المعربي وليس المبني، وليس بحرف المعنى. فحروف المعاني والمبنيات من الأسماء لا يقال فيها مقصور منقوص ممدود إلى آخره. نعم، صحيح الآخر، هذا الحرف صحيح الآخر، هذا الحرف معتل الآخر، نعم، هذا الفعل، هذا الاسم من المبنيات صحيح الآخر معتل الآخر، نعم، ولكن لا يقال فيها مقصور ومنقوص وممدود إلى آخره. نرجع إلى قوله: والمقصور أي الاسم المفرد المقصور. إن أردنا تثنيته فهو على أنواع. فإذا كانت إن كان ألفه عن واو. ما معنى ألفه عن واو؟ معنى هذا الكلام هو القاعدة التي قررها التصريفيون، هو أن الألف لا يحكم بأصالتها أبدا في الأسماء المعربة ولا في الأفعال، ليس في كل الأسماء المعربة ولا في كل الأفعال ألف أصلية، بل الألف التي نراها في آخر الأسماء المعربة، معربة يعني ليست المبنية، وفي آخر الأفعال هذه الألف ليست أصلية بل منقلبة عن أصل، هذا الأصل واو أو ياء أو همزة خففت، بل الألف منقلبة عن أصل هو واو أو ياء أو همزة، أو زائدة، هذه الألف زائدة لغرض التأنيث، أو زائدة لغرض الإلحاق، أو زائدة لغرض تكثير البنية، أو زائدة لغرض من أغراض الزيادة، وأغراض الزيادة كثيرة، يعني بعضهم جعلها أزيد من عشرة، أزيد من عشرة أغراض. إذن الألف إما منقلبة عن أصل أو زائدة لغرض معين، منه الإلحاق، منه التأنيث، منه تكثير البنية، منه إلى آخره. فلذلك قال إن كان ألفه أي ألف هذا الاسم المفرد المقصور الذي نريد أن نثنيه، إن كان الألف عن واو أي أصلها الواو وهو ثلاثي، لكي يخرج الألف المقصورة التي في آخر الرباعي وما فوقه، فحكم تثنية المقصور الرباعي وما فوقه يختلف عن حكم تثنية المقصور الثلاثي. الثلاثي إن كان مقصورا مختوما بألف مفردة لازمة قبلها فتحة لازمة يجب أن ننظر في أصل هذه الألف الثالثة، هل أصلها واو أو أصلها ياء؟ الآن يقول إن كان أصل الألف واو فيجب أن ترد إلى أصلها، وهذا معنى قوله والمقصور إن كان ألفه عن واو وهو ثلاثي قلبت واوا، أي قلبت الواو واوا، قلبت الألف واوا، أي بعبارة أخرى ردت الألف إلى أصلها الذي هو الواو. يعني مثلا نثني، سأضرب مثالا أولا بالمثال المشهور، نثني الألف مثلا، نثني لفظة عصا، عصا مثلا، نثني لفظة عصا والعصا مقصور أصل ألفه واو، فنثنيها فنقول عصواني، نثني عصا فنقول عصواني، ونثني قنا القناة فنقول قنواني، بدليل أيضا أننا في الجمع نقول قنوات، ونثني قنا فنقول قنواني، ونثني منا، وتعرفون ألفاظ المكاييل والمكيلات والموزنات، يقول لدي عندي منواني سمنا، منواني تثنية منا، وربا مثلا هذا ربا فاحش وهذا ربا كثير الفحش، والربا حرام وهذا الربا يختلف عن هذا الربا، فهما إذن رباواني. إذن الألف في المقصورة في آخر الاسم إن كان هذا الاسم مقصورا ألفه عن واو في التثنية ترد الألف إلى أصلها الذي هو الواو، فنقول قنواني، عصواني، رباواني، منواني إلى آخره. ثم قال وإلا، يعني وإن لم تكن الألف عن ياء، قال وإلا يعني وإن لم تكن الألف منقلبة عن ياء، وإلا فالياء بمعنى وإلا قلبت الألف ياء، إن لم تكن الألف عن واو وإلا فالياء، يعني وإن لم تكن الألف عن واو أو لم يكن الاسم ثلاثيا، لأنه قال في البداية قال والمقصور، فالمقصور إن كانت ألفه عن واو وهو ثلاثي قلبت واوا أي ردت إلى أصلها. طيب لو لم تكن ألفه عن واو فهي عن ياء أو عن همزة، يعني في مثل خبأ، إذا قلنا خبأ، ومن عادة العربي هناك باب كامل من أبواب تخفيف الهمزة، من فالهمزة باب تخفيف الهمزة باب من الأبواب الصرفية المستقلة، كما أنه باب التكسير، باب التصغير، باب النسب، باب الإعلال، باب الزيادة، هناك باب تخفيف الهمزة. ومن طرق تخفيف الهمزة أن تبدل الهمزة المفتوحة في مثل خبأ، يقال خبأ، إذن الملأ، الملأ، إذا كانت الهمزة مخففة ردت إلى أصلها خبآني. هل يجوز وجه آخر تفصيله؟ هذا في باب تخفيف الهمزة، لكن الآن يقول الألف الثلاثية المقصور الثلاثي إن كانت ألفه عن واو ردت الألف إلى أصلها في التثنية فقيل ربوان قنوان منوان عصوان ملوان. طيب وإلا يعني وإن لم تكن الألف عن واو بأن كانت عن ياء أو لم يكن ثلاثيا بأن كان رباعيا فالياء وإلا فالياء يعني مثلا رحى رحيان الألف هنا أصلها ياء وهدى هديان. إذن وإلا إن لم يكن أصل الألف واوا بمعنى كان أصل الألف ياء ردت الألف إلى أصلها الياء. ثم الرباعي بغض النظر عن أصله يعني نحن ننظر إلى أصل الألف هل هو واو أو ياء في الثلاثي، أما فالثلاثي ترد الألف إلى أصلها. أما الرباعي المقصور الرباعي فألفه تبدل ياء بغض النظر هل هذه الألف زائدة أو أصلية منقلبة عن ياء أو أصلية منقلبة عن واو أو زائدة للتأنيث أو زائدة للإلحاق. يعني مثلا طبعا اتفقنا أن الألف ليست أصلية بل هي منقلبة عن أصل أو زائدة للتأنيث أو للإلحاق أو لغير ذلك. نأتي إلى المنقلبة عن أصل في مثل ملها ومقها ومرجا ومدعا، هذه الألف أصلها واو لأن مقها من قها يقهو، قها فلان فلانا يقهوه أشربه القهوة وقهوت فلانا، ولها يلهو لهوا ولهوت يا فلان، والملها المكان الذي فيه اللهو. فإذا الألف هنا مع أن أصلها واو تبدل في التثنية ياء، هذا معنى قولي والألف الرباعية وما فوقها، الرباعي والخماسي والسداسي المختوم بألف سداسي نعم، مستشفى الألف سادسة، مصطفى الألف خامسة، مقهى ملهى الألف رابعة، فالمقصور الرباعي فصاعدا أو يقال الرباعي فما فوقه أو يقال الرباعي والخماسي والسداسي تبدل ألفه ياء بغض النظر عن أصلها هل هي منقلبة عن واو أو ياء. عن واو مثل ملهى ملهيان، مقهى مقهيان، مصطفى لأنه من الصفو، المصطفى في الأصل مصطفى وأصله في الأصل من صفا مستفاون مستفاون ثم أبدلت التاء طاء فصار مصطفى، طبعا مستفاون أبدلت التاء في مصطفى طاء لتناسب من حيث الصفة الصاد المستعلية، وهذا الإبدال في باب افتعل، باب افتعل إن كانت الفاء صادا أو ضادا أو طاء أو ظاء أبدلت التاء طاء، فمصطفى وهو من الصفو مصطفى. طيب مختلا من الخلوة مختلو، معتدا معتدو، منتقا من النقاوة منتقو، مرتجا مرتجو، مشتكا مشتكو، مبتلا مبتلو من بلوت، مهتدا مهتدي من هديت، ملتقا ملتقي من لقيت ألقى لقاء. إذن الرباعي المقصور الرباعي والخماسي والسداسي تبدل ألفه ياء فنقول ملهيان مقهيان والألف أصلها واو، مرميان مسعيان والألف أصلها ياء. نقول في تثنية صغرى صغريان، كبرى كبريان، أخرى أخريان، أولى أوليان، سلمى سلميان، ليلى ليليان، والألف هنا أصلها ياء. عفوا، الألف هنا زائدة للتأنيث. إذن مرما مرميان أصلها ياء، مسعا مسعيان أصلها ياء، فردت إلى أصلها ياء. عفوا، ملها ملهيان أصلها ياء، ومع ذلك أبدلت ياء ردا إلى أصلها، أو لأن في الرباع في الألف الرابعة وما فوقها لا ينظر إلى الأصل ابتداء، تبدل الألف ياء بغض النظر إلى أصلها. فنقول مرما مرميان، لا نقول ردت إلى أصلها بل أبدلت ياء ابتداء. ونقول مصطفى في تثنية مصطفى مصطفيان. طيب في تثنية موسى موسيان، كسرى كسريان، عيسى عيسيان، علما بأنه مذكر. طيب حبلى حبليان وهو مؤنث. إذن الرابعة بغض النظر عن كونها منقلبة عن واو أو ياء، وبغض النظر عن كونها للتأنيث أو لغيره، بدليل موسيان في تثنية موسى، وليليان في تثنية ليلى، سلميان في تثنية سلمى، صغريان في تثنية صغرى وهذه مؤنثات، حبليان في تثنية حبلى وهذه ألف للتأنيث. وكذا لو كانت الألف ليست للتأنيث ولا منقلبة عن أصل، كما في مثل أرطا لنوع من الشجر أرطيان، علقا أيضا علقيان، الألف للإلحاق، للإلحاق يعني للإلحاق، للإلحاق الأقل أصولا بالأكثر أصولا. وفي الخماسي مصطفى مصطفيان، مصطفى وأصلها ألف أصلها واو، مصطفيان تبدل ياء، مجتبا مجتبيان، مختلا مختليان، معتدا معتديان، بغض النظر عن أصلها واو أو ياء، وبغض النظر عن كونها زائدة أو ليست زائدة. مستشفى مستشفيان، مستلقا مستلقيان، مسترضا مسترضيان، مستبكا مستبكيان، مستهدا مستهديان. هذا معنى قوله فالمقصور إن كانت ألفه عن واو وهو ثلاثي قلبت الألف واوا، بمعنى ردت إلى أصلها. وإلا يعني إن لم تكن الألف عن واو بل كانت عن ياء، أو لم يكن ثلاثيا بأن كان رباعيا فما فوقه، وإلا فبالياء يعني وإلا فأبدلت، إلا أبدلت ألفه ياء بغض النظر عن كونها منقلبة عن أصل أو زائدة، زائدة لتكثير البنية، زائدة للإلحاق، زائدة للتأنيث، زائدة لأي غرض من أغراض الزيادة. قال والممدود، الآن شرع في بيان كيفية تثنية الممدود. قال والممدود إن كانت همزته أصلية تثبت أو تثبت، بمعنى تبقى على حالها ولا تبدل لا واوا ولا ياء ولا تحذف. وإن كانت للتأنيث أي همزة الممدود قلبت واوا، الهمزة الممدود التي للتأنيث كالتي في وزن فعلاء مما دل على لون زرقاء حمراء صفراء خضراء إلى آخره، أو دل على صفة معيبة خلقية عوراء حولاء عمياء خنساء خفشاء إلى آخره، أو على صفة خلقية مستحسنة غيداء هيفاء إلى آخره، هذه زائدة للتأنيث. قال إن كانت همزته أصلية، قال إن كانت الهمزة يعني الهمزة على أنواع، لم يتكلم عن الألف، فألف الممدود اتفاقا الألف التي قبل الهمزة زائدة، أما الهمزة فقد تكون أصلية فإن كانت أصلية والأصلي أقوى من المنقلب عن الأصلي، الأصلي الباقي على أصالته على حاله لم ينقلب إلى شيء آخر أقوى من الأصلي الذي انقلب شيئا آخر، والأصلي أقوى من الزائد أيا كان غرض الزيادة، فلقوة الأصلية بقيت على حالها. قال والممدود إن كانت همزته أصلية تثبت أو تثبت أو تبقى على حالها، طبعا تثبت أو تثبت بمعنى تبقى ولا تبدل ولا تحذف، يعني مثلا ابتداء من بدأ، افتعال من بدأ، همزة بدأ أصلية، الممدود منه ابتداء والتثنية ابتداءان. لا تقل لي المصدر لا يثنى ولا يجمع، نعم المصدر إن كانت إن كنت أردت نوعا واحدا من أنواع المصادر لا يثنى ولا يجمع، أما إن كانت الأنواع متعددة ابتداء جميل ابتداء قبيح ابتداء سريع ابتداء بطيء ابتداء محمود ابتداء مذموم، إذا صارت ابتداءات كثيرات، وإن كان الابتداء ابتدائين نوعان يعني يثنى. إذن ابتداء ابتداءان، استهزاء لأن الهمزة أصلية من هزئ يهزأ، مستهزئ مستهزئان، استهزاء والاستهزاءات أنواع، إذن استهزاءان. اجتراء اجتراءان، لا أقول اعتداء اعتداء لأنه الهمزة منقلبة عن واو، لأنه من جرؤ يجرؤ اجتراء، واجترأ اجتراء، إذن استهزاء ابتداء اجتراء، نقول استهزاءان ابتداءان اجتراءان رفعا، استهزاءين ابتداءين اجتراءين نصبا وجرا. ومثله يقال هذا رجل وضاء، يعني فيه وضاءة ونور الإيمان يتلألأ في وجهه، فيقال هذا رجل وضاء، ليس جمع، صفة صفة مبالغة من أوزان صفة المبالغة، فعال كبار كبير جدا، طوال طويل جدا، قصار قصير جدا، كرام كريم جدا. أنا لا أقول فعال الآن مقيسة أو غير مقيسة، هل يقاس فعال أو لا يقاس، هذا هذه قضية أخرى، لكن من أوزان المبالغة فعال، قالوا رجل قراء يعني ماهر بالقراءة، ورجلان قراءان، إذن هذا ليس جمعا، الجمع عباد صوام ركعاء، صوام قوام عباد زهاد، هذا جمع عابد زاهد قائم راكع صائم إلى آخره. أما رجل قراء، ليس رجال قراء، رجال قراء جمع قارئ وليس صفة مبالغة بل هو جمع، أما رجل قراء صفة مبالغة، الوزن واحد لكن هذا جمع بلا مبالغة وهذا مفرد فيه مبالغة. إذن رجل قراء ورجلان قراءان، ورجل وضاء من وضاءة ونور الإيمان، ورجلان وضاءان، فالهمز ورفعا وضاءين نصبا وجرا، قراءين نصبا وجرا إلى آخره. إن كانت همزته أصلية تثبت عند التثنية رفعا ونصبا وجرا، وإن كانت للتأنيث يعني إن كانت زائدة للتأنيث قلبت واوا، الهمزة قلبت واوا. إذا في الأصلية وجه واحد وهو ثباتها لقوة الأصلي، وفي الزائدة للتأنيث، زائدة للتأنيث ليست زائدة مطلقة، والزائدة للتأنيث تقلب واوا، فنقول في حمراء حمراوان، هيفاء هيفاوان، زرقاء زرقاوان، غيداء غيداوان، حولاء حولاوان، شقراء شقراوان. قال وإلا، يعني وإن لم تكن الهمزة أصلية ولا زائدة للتأنيث فالوجهان، أي وجهين يقصد؟ يقصد أن تثبت وهو الوجه الذي قاله في الأصلية، أو أن تقلب واوا، يعني إن شئت بقيت الهمزة وإن شئت قلبتها واوا. هذا متى؟ إن لم تكن الهمزة أصلية ولا زائدة للتأنيث. الهمزة التي في آخر الممدود أربعة أنواع: أن تكون أصلية كما سمعتم، أن تكون زائدة للتأنيث كما سمعتم، أن تكون منقلبة عن أصل هو واو أو ياء، يعني كسى يكسو، كسى زيد خالدا، ألبسه ماذا؟ ألبسه كساء. كساء فعال، ألف فعال بكل تأكيد زائدة، إذن كساء ألفه زائدة. أين راحت واو كسى؟ لأننا اتفقنا في اللقاء الماضي الألف في الفعل وفي الاسم المعرب ليست أصلية، كسى ألفه أصلها واو بدليل كسوت وكسوت وكسونا. إذن الألف أصلها واو. إذن كساء مثل على وزن حمار، كتاب، كساو. تطرفت الواو بعد ألف زائدة، ولدينا قاعدة تقول إذا تطرفت الواو بعد ألف زائدة أبدلت الواو همزة فصار كساء. ومثله صفا، يصفو، صفاو، صفاء. خلا، يخلو، خلاو، خلاء. ما أقصد خلاو خلاء يعني يجوز الوجهان، لا، كان أصله خلاو ثم يقال تطرفت الواو بعد ألف زائدة فأبدلت همزة فقيل خلاء. رجا، يرجو، والأصل رجاو ثم أبدلت الواو رجاء. دعا، يدعو، دعاو ثم دعاء. زكى، يزكو، زكاو، زكاء. نما، ينمو، نماو، نماء. على، يعلو، علاو، علاء. إذن الألف الهمزة المنقلبة عن أصل هو واو كما سمعتم، أو منقلبة عن أصل هو ياء. قضى، يقضي، قضاي، قضاي مثل سحاب، غزال. الألف في قضاء زائدة. أين راحت ياء قضى، يقضي، قضيت، قضيت؟ الأصل قضاي. تطرفت الياء بعد ألف زائدة فأبدلت همزة. الواو والياء يشتركان في هذه القاعدة، إذا تطرفت الواو أو الياء بعد ألف زائدة أبدلتا همزة. بنى، يبني، بناي، بناء. وإذا أردتم مئات الأمثلة لياء تطرفت بعد ألف زائدة، هاتوا أم الفعل من اللفيف المفروق أو المقرون. شوى، يشوي، شواي، شواء. كوى، يكوي، كواي، كواء. لوى، يلوي، لواي، لواء. هوى، يهوي، هوى، هواي، هواء. وهكذا مئات الأمثلة من اللفيف المفروق واللفيف المقرون، لأن اللفيف المفروق واللفيف المقرون لامه في الغالب، معظم أمثلة لامه أصلها ياء كما سمعتم في نوى وشوى وكوى وهوى وروى ولوى وأوى وثوى وإلى آخره. وفي المقرون ودى، وقى، وشى، وها، ونى. وها وونى بمعنى ضعف، وشى من الوشاية، وقى من الوقاية. نعم. إذن قال وإلا، يعني وإن لم تكن أصلية ولم تكن زائدة للتأنيث، بأن كانت ماذا؟ بأن كانت منقلبة عن أصل هو واو أو ياء، فإذن ستبدل همزة. فالوجهان، الوجهان أن تثبت عند التثنية أو أن تبدل همزة. يعني كساء نقول كساءان، وإن شئنا كساوان. بناء، بناءان، وإن شئنا بناوان. قضاء، قضاءان، قضاوان. رداء، رداءان، رداوان. هواء، هواءان، هواوان. لواء إلى آخره. فهنا الوجهان، لكن هل الوجهان على درجة واحدة من القوة؟ يقال المنقلبة عن أصل يجوز فيها وجهان، ولكن الأحسن باعتبار أن ها ليست زائدة بل لها أصل. الأحسن أن تعامل معاملة الأصلية، ومعاملة الأصلية هو ثباتها. ففي نحو كساء المنقلبة عن واو وقضاء المنقلبة عن ياء، يعني لا فرق بين أن تكون منقلبة عن واو أو عن ياء. الأحسن في المنقلبة عن واو أو عن ياء، الأحسن في المنقلبة عن أصل أن تعامل معاملة الأصلية. فنقول كساءان بناءان، على الرغم من أن كساءان الأصل واو وبناءان الأصل ياء، لا فرق يعني بين الأصل. ويجوز أن تبدل واوا كساوان بناوان. أما الزائدة وهي النوع الرابع والأخير من أنواع همزة الممدود، الزائدة للإلحاق كما في علباء، والعلباء هذا العصب الغليظ، علباوان في مقدمة عنق كل إنسان، العصبان الغليظان أسفل ويمين الرقبة، أسفل ويمين الرقبة، واحد على اليمين واحد على الشمال، في هذه الحفرة الوسط، الحفرة هنا التي فوقها التي نسميها تفاحة آدم، هكذا العوام يقولون تفاحة آدم، الحنجرة يعني، أسفل الحنجرة في هذه الحفرة على يمينها عصبان غليظان، كل واحد منهما اسمه علباء. وعلباء الهمزة الألف والهمزة مزيدتان للإلحاق بقرطاس، القرطاس معروف الورق، فزادوا الألف والهمزة لتكثير الأبنية إلحاقا بالأقل أصولا بالأكثر أصولا. فالهمزة في آخر الممدود إن كانت للإلحاق فالأحسن زائدة للإلحاق، إذن الأحسن أن تعامل معاملة الزائدة للتأنيث، وحكم الزائدة للتأنيث أن تبدل واوان. فالأحسن أن نقول علباوان، ويجوز أن نقول علباءان، ولكن الإبدال واوان أحسن لأنها زائدة فتعامل معاملة الزائدة أحسن من أن تعامل معاملة الأصلية، لأنها زائدة وليست للتأنيث، لأنها ليست للتأنيث بقيت همزة، ولأنها زائدة عملت معاملة التي للتأنيث، فيجوز وجهان. إذن في المنقلبة عن أصل يجوز وجهان، الأحسن أن تبقى والثاني وغير الأحسن أن تبدل واوا. في الزائدة للإلحاق الأحسن أن تقلب وغير الأحسن أن تبقى. ثم قال رحمه الله تعالى: وتحذف نونه للإضافة، تحذف نونه أي نون المثنى للإضافة، بمعنى عندما تضيف تحذف النون. لماذا حذفت النون؟ لأن القاعدة المقررة لديهم النون والإضافة لا يجتمعان، أي نون النون التالية لعلامة الإعراب، أي نون المثنى وما ألحق به، ونون جمع المذكر السالم وما ألحق به، لا يجتمعان نون مثنى أو نون ملحق به أو نون جمع مذكر سالم أو نون ملحق به وبعده مضاف إليه، لا يجتمعان. لماذا لا يجتمعان؟ لأن التنوين والإضافة لا يجتمعان، والنون هي نفس التنوين، نون المثنى والملحق به ونون جمع المذكر السالم والملحق به هي نفس التنوين، ولكن تعذر وضع التنوين لأن التنوين عبارة عن نون ساكنة في الأصل، فتعذر هنا بسبب أنه سيؤدي إلى التقاء ساكنين، والتقاء الساكنين سيؤدي إلى حذف علامة رفع أو نصب المثنى أو وجره أو رفع ونصب وجر جمع المذكر السالم وما ألحق بهما. فحكم التنوين، التنوين والإضافة لا يجتمعان، إذن النون التالية لعلامة الإعراب هي في الأصل تنوين، إذن أيضا لا يجتمعان. نقول هذان رجلان، عند الإضافة نقول هذان رجلا حرب، هذان كتابان، عند الإضافة نقول هذان كتابا فقه. قال: وتحذف نونه أي نون المثنى للإضافة. ثم قال: وحذفت تاء التأنيث في خصيان. لماذا حذفت تاء التأنيث هنا؟ علما بأن الأصل مفرد، علما بأن الأصل مفرد، علما بأن الأصل يعني بأن المفرد فيه تاء خصية. لما حذفت؟ قال عندنا قاعدة، يجوز الحذف. متى يجوز الحذف؟ يجوز الحذف ما لم بشرطين، عفوا نعم بشرطين، يجوز الحذف بشرطين. ما هذان شرطان اللذان يجوز فيهما الحذف؟ يجوز الحذف بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون هناك دليل يحدد المحذوفة، الشرط الأول أن يبقى دليل يحدد المحذوفة، إن بقي دليل يدل على المحذوف جاز الحذف، هذا الشرط الأول. طيب ما الشرط الثاني؟ الشرط الثاني ألا يمنع مانع من الحذف، ألا يمنع مانع في صناعة النحو أو في صناعة أو مانع صناعي أو مانع آخر، مانع بمعنى الآخر غير الصناعي بأنه لم يسمع عن العربي أنهم حذفوا في مثل هذا الموضع، علما بأن الصناعة تجيز الحذف، يعني القواعد النحوية والصرفية تجيز الحذف، ولكنه لم يسمع، أي لم يسمع الحذف. لذلك قال رحمه الله تعالى: وحذفت التاء في هاتين اللفظتين. حذفت التاء علما بأن الأصل مؤنث. ما معنى قوله وحذفت التاء؟ حذفت التاء يريد به شيئا، إشارة، هذا من باب المسكوت عنه وهو كثير، باب المسكوت عنه وهو كثير عند ابن الحاجب، المسكوت عن المفهوم يعني من المذكور. ما الذي يقصده؟ يقصد أن تاء المفرد المؤنث لا تحذف. هو لم يذكر هذه القاعدة، ولكنه لما قال وحذفت تاء التأنيث في كذا وكذا بين أن الأصل ألا تحذف تاء التأنيث من المفرد. نقول كاتبة كاتبتان، ضاربة ضاربتان. طيب كيف صح أن تحذف هنا الآن؟ كيف صح أن تحذف؟ قالوا لعدم اللبس. أنا ذكرت شرطين اثنين، ذكرت قلت هناك بشرطين اثنين، لكني ما أدري هل ذكرت الاثنين معا. أن يدل دليل، الشرطان أن يدل دليل على المحذوف، بمعنى أن لا يؤدي الحذف إلى لبس، دليل داخلي أو خارجي، أن لا يؤدي الحذف إلى لبس، إلى التباس هذه اللفظة بعد الحذف بغيرها. ثم الشرط الثاني أن تكون القواعد النحوية، صناعة النحو، مانعة من الحذف. يقولون لا يجوز الحذف هنا لأن صناعة النحو، قواعد النحو لا تجيز الحذف، على الرغم من أنه بعد الحذف سيبقى دليل. إذن لم يحذف مع بقاء دليل يعينه، لأن صناعة النحو قالت مثل هذا اللفظ في مثل هذا الموضع، مثل هذا الحرف في مثل هذا الموضع لا يجوز حذفه. إذن هذا آخر ما يقال في أو ليس الآخر، نحن نتكلم عن كيفية تثنية المقصور وكيفية تثنية الممدود، المقصور والممدود، ولكنه لم يتكلم عن كيفية تثنية المنقوص ولا عن كيفية تثنية صحيح الآخر ولا عن كيفية تثنية الشبيه بصحيح الآخر. لماذا لم يتكلم؟ لأنه رحمه الله تعالى من منهجه أن المسكوت عنه معلوم، يعني الأصل في التثنية أن تزيد الألف والنون رفعا والياء والنون نصبا وجرا من غير أي شيء آخر. كتاب كتابان كتابين، دفتر دفتران دفترين. فصحيح الآخر لما لم يقل وكيفية تثنيتي قال والمقصور إن كانت سيحصل فيه كذا، والممدود إن كانت سيحصل فيه كذا. لماذا لم يقل وصحيح الآخر يحصل كذا؟ الشبيه بصحيح الآخر المنقوص المختوم بياء خفيفة لازمة قبلها كسرة لازمة. لماذا سكت عن هذه الأنواع الثلاثة؟ لأنها تجري في التثنية على ما هو الأصل في التثنية، والأصل في التثنية أن نزيد ألفا ونونا رفعا وياء ونونا نصبا وجرا من غير أي تبديل ولا تغيير. وبالتالي صحيح الآخر كتابان كتابين، دفتران دفترين، قلمان قلمين. الشبيه بصحيح الآخر سمي، قلت لكم في اللقاء الماضي سأقول لما يقال شبيه بصحيح الآخر، سمي شبيها بصحيح الآخر لأنه يشبه صحيح الآخر. ما وجه الشبه بينهما؟ يشبهه أنه عند التثنية لا تبديل ولا تغيير فيه، تكتفي بزيادة الألف والنون رفعا والياء والنون نصبا وجرا. حلو حلوان، صنو صنوان، رخو رخوان، نحو نحوان، دلو دلوان. إذن دلوان دلوين، رخوان رخوين، صنوان صنوين، حلوان حلوين. مثل دفتران دفترين، قلمان قلمين، سيفان سيفين، لا فرق بينهما. لذلك سمي شبيها بصحيح الآخر. فصحيح الآخر فالشبيه بصحيح الآخر ظبي ظبيان ظبيين، الشبيه بصحيح الآخر كصحيح الآخر، كلاهما لا تبديل ولا تغيير، يكتفى بزيادة الألف والنون رفعا والياء والنون نصبا وجرا. وصلنا إلى المنقوص المختوم بياء خفيفة لازمة قبلها كسرة لازمة. لما لم يذكره؟ لأنه كالصحيح وكالشبيه بالصحيح. القاضي القاضيان القاضيين، الداعي الداعيان الداعيين، المعتدي المعتديان المعتديين، المستلقي المستلقيان المستلقيين، الباكي الباكيان الباكيين، الرامي الراميان الراميين. فسكت عن هذه الثلاثة لأنه لا تبديل ولا تغيير فيها، بل تجري في تثنيتها كما هو المقرر في الأصل في التثنية، الاكتفاء بزيادة الألف والنون رفعا والياء والنون نصبا وجرا. قال المجموع ما دل على آحاد مقصودة، المجموع ما دل على آحاد مقصودة بحروف مفردة بتغير ما، المجموع ما دل ما دل على آحاد مقصودة بحروف مفردة بحروف عفوا بحروف مفرده، المجموع ما دل على آحاد مقصودة بحروف مفرده بتغير ما، بحروف على آحاد مقصودة. هذه الدلالة على الآحاد المقصودة ستكون بحروف مفرده وليس بحروف غير مفرده بتغير ما. فنحو تمر على الحكاية وركب، أو نحو ركب وتمر ليس بجمع على الأصح، ونحو فلك جمع. طيب، مر معنا في اللقاء الماضي ذكرت لكم في اللقاء الماضي أن ما دل على كثير، ذكرت لكم أن ما دل على كثير إما أن يكون جمع تكسير، وإما أن يكون جمعا على طريقة المذكر السالم، وإما أن يكون جمعا على طريقة المؤنث السالم، وإما أن يكون اسم جنس، واسم الجنس اسم جنس جمعي واسم جنس إفرادي، وإما أن يكون اسم جمع، واسم الجمع أنواع ثلاثة: اسم الجمع يدل على كثير، واسم الجنس يدل على كثير، والجمع بأنواعه الثلاثة يدل على كثير. فإذا صارت الأنواع متعددة وليست مقصورة في جمع التكسير وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. فالمجموع ما دل على آحاد مقصودة، هذه الآحاد يعني ليس أحدا واحدا، ليس واحدا بل واحد وواحد وواحد، آحاد متعددة مقصودة، والدلالة على الآحاد المتعددة كانت بحروف مفرده، ولكن بتغير ما، بتغير ما، هذا التغير إما تغير في، إما أن يكون تغيرا في حروف المفرد من غير زيادة ولا نقصان في حروفه، تغير في ضبط وحركات وسكنات المفرد من غير زيادة ولا نقصان فوق الحروف، وإما أن يكون هذا التغير بمجرد الزيادة فوق الحروف وهو جمع المذكر السالم والمؤنث السالم، سمي جمع تصحيح أو جمع سلامة لأن المفرد بقي على حاله بحروفه كاملة وبضبطه كاملا بنفس حركاته وسكناته، فسمي جمع تصحيح أو جمع سلامة لسلامة المفرد بجميع حروفه وجميع ما كان عليه من ضبط قبل الجمع. إذن إم أو إذن جمع على دل على أحاد مقصودة بحروف مفرده بتغير ما في الضبط فقط من غير زيادة ولا نقصان، أو بسلامة الضبط وسلامة الحروف وزيادة فوقها هي الواو والنون رفعا والياء والنون نصبا وجرا في المذكر السالم، أو الألف والتاء في المؤنث السالم، أو بتغير في الحروف زيادة فقط أو نقصا فقط، زيادة فقط ليس على طريقة الواو والنون والياء والنون، ليس على طريقة المذكر السالم ولا المؤنث السالم، يعني زيادة فقط أو نقص فقط ولكن ليس على طريقة المذكر السالم ولا المؤنث السالم، أو زيادة ونقص معا، أو بالضبط فقط، أو بالثلاثة معا، هذا هو معنى بتغير ما. ثم قال بعد ذلك: فنحو تمر وركب ليس بجمع على الأصح، يعني أشار إلى اسم الجنس الجمعي واسم الجنس الجمعي. اسم الجنس الجمعي هو ما يفرق بين واحده وكثيره، ما أقول جمعه لأنني عندما أقول بين واحده وجمعه إذن أقررت بأنه جمع، قلت إنه جمع، قلت بين واحده وكثيره، بالتاء المربوطة في آخر الواحد غالبا وليس دائما، مثل تمرة وتمر، لا فرق بين الكثير الذي هو التمر والقليل والواحد الذي هو التمرة إلا التاء في آخر الواحد، تاء مفتوحة في تمرة ثم ميم ثم راء، تمرة تمر، لا تبدل ولا تغير إلا حذف التاء من آخر المفرد، والكثير تمر، هذا يقال اسم جنس جمعي. اسم الجنس الجمعي ما يفرق بين كثيره، ما أقول بين جمعه لأنه ليس جمعا في الأصح، الكوفيون يقولون جمع وغيرهم يقول ليس جمعا. وابن الحاجب على مذهب غير الكوفيين قال ليس بجمع على الأصح، على الأصح إشارة إلى من مذهبه أن نحو تمرة وتمر هو جمع وهم الكوفيون، أو الفراء وتبعه الكوفيون. إذن هذا اسم جنس جمعي، واسم الجنس الجمعي يفرق بين واحده وكثيره بالتاء المربوطة في آخر الواحد غالبا، أو بالياء المشددة في آخر الواحد غالبا. عربي عرب، رومي روم، زنجي زنج، تركي ترك، عجمي عجم، فهذا يقال فيه اسم جنس جمعي بالياء المشددة في آخر الواحد أو بالتاء المربوطة في آخر الواحد غالبا. ولم تسمع التاء في آخر الجمع إلا في قولهم جبأة وجبء وكمأة وكمأ. الكمأة هي نفس الجبأة، والكمأة والجبأة هي اللي في العامية نسميها كمأة، أو هي يسموها فجع، في دول الخليج يقولون فجع أو فجع بكسر الفاء أو فتحها، وهي من ألذ ما يؤكل من المأكولات من النباتات. فتمرة قالوا جبأة وجبء وكمأة وكمأ، الذي فيه التاء هو الكثير والخالي من التاء هو القليل هو الواحد، بعكس المعهود في باب تمرة وتمر وشجرة وشجر وبقرة وبقر وسفينة وسفين ولبنة ولبن وطوبة وطوب. هذا الباب أيضا إذن الغالب أن التاء في الواحد، والنادر وهو في كلمتين وربما هناك أزيد لا أدري، جبأة وجبء الذي فيه التاء هو الكثير والخالي هو الواحد، جبأة وكمأة بنفس المعنى. طيب، والغالب أيضا، إذن هنا عندنا الغالب أن التاء في الواحد، والغالب أيضا أن يكون باب تمرة وتمر في المخلوقات وليس في المصنوعات. المصنوعات سفينة وسفين، لبنة وهي الطوبة، لبنة ولبن وطوبة وطوب. الغالب أن يكون في المخلوقات، تمرة شجرة ثمرة بقرة إلى آخره. والنادر أن أو القليل ليس النادر، لأن المقدار المحفوظ أكثر من أن يسمى نادرا. إذن الكثير أن يكون في المخلوقات، والقليل أن يكون في المصنوعات، والغالب هنا قلت غالب يعني أكثر من كثير يقترب من المقيس، والغالب أن يكون أن تكون التاء في الواحد أو لم أو أن التاء في الواحد ولم تأتي في الكثير إلا في جبأة وكمأة. هذا قوله فنحو تمرة وركب. أما ركب فهو اسم جمع، اسم جمع، واسم الجمع أنواع ذكرته في اللقاء الماضي. اسم الجمع ثلاثة أنواع. النوع الأول ما لم يكن له واحد من لفظه، يعني واحده من غير لفظه. النوع الثاني ما كان كثيره وواحده بلفظ واحد بوزن واحد. النوع الثالث ما جاء كثيره على وزن من الأوزان غير الخاصة بالجمع، يعني بالأوزان التي يشترك فيها المفرد والجمع. فركب هذا اسم جمع، هذا اسم جمع وليس بجمع. يعني ركب ليس جمع راكب، وتمر ليس جمع تمرة. إذن ما دل على آحاد مقصودة بحروف مفرده، وبالتالي هذا يسمى جمعا بتغير ما، وبالتالي نحو تمر وتمرة، تمر وتمرة، وراكب وركب ليس بجمع على الأصح، بل الأول اسم جنس جمعي والثاني اسم جمع. لماذا ليس بجمع على الأصح؟ لأنه اشترط أن في المجموع حقيقة أن يدل على آحاد مقصودة بحروف مفرده، على آحاد مقصودة بحروف مفرده. فتمر ما دل على آحاد مقصودة بحروف المفرد، بل العكس، الجمع نقصنا منه، لأن تمر ليس جمع تمرة، لأنه اسم جنس جمعي. هذا معنى قوله تمر وركب ليس جمعا، لأنه ليس مقصودا ما دل على آحاد مقصودة بحروف مفردها، لم يدل تمر ونحو بابه وركب وبابه على حروف مفرده، على دل على آحاد مقصودة بحروف مفرداتها. نعم. ثم قال ونحو فلك جمع. ما لماذا قال ونحو فلك جمع؟ فلك جمع وهجان يقال هذه ناقة هجان، وهذه النوق هجان، وهذه درع دلاص أي لماعة، وهذه الأدرع دلاص. ففلك من باب هجان ودلاص. باب هجان ودلاص ما كان جمعه ووزنه ومفرده بوزن واحد، ما كان جمعه ومفرده بوزن واحد. إذا ستقول عندما تسمع مني هذا مفرده وجمعه بوزن واحد، إذا صار من جملة اسم الجمع، لأنه قالوا في اسم الجمع ما كان كثيره وواحده بوزن واحد. نقول الفرق بين اسم الجمع الذي كثيره وقليله بوزن واحد ولفظ واحد، بوزن واحد ولفظ واحد، هذا الفرق بينه وبين باب فلك، أنهم قالوا إن فلك المفرد مثل قفل المفرد، يعني ضمة فلك وهو المفرد وهو السفينة كضمة قفل المفرد، وأما ضمة فلك وهو الجمع كضمة أسد جمع أسد، كضمة أسد جمع أسد، يعني حصل تغيير ولكن التغيير تقديري، يعني كأننا نزعنا ضمة فلك حالة المفرد ووضعنا ضمة جديدة للجمع. كيف هذا؟ كيف نزعنا ووضعنا؟ هذا تماما كما يقال في باب كان وأخواتها وباب إن وأخواتها، يعني نقول زيد نشيط، ثم نقول كان زيد نشيطا، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب كان زيد، زيد اسم كان مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة، إذن كان هنا لم تصنع شيئا، الضمة التي كانت في المفرد بقيت على حالها في الجمع في باب كان. يقال الجواب إن كان وأخواتها وإن وأخواتها نواسخ تنسخ الرفع عن المبتدأ والخبر معا، وكان وإن وأخواتها نواسخ، وظن وأخواتها نواسخ تنسخ الرفع عن المبتدأ والخبر معا. ففي قولنا كان زيد نشيطا نسخت كان الضمة التي كانت على زيد عندما كان مبتدأ ووضع ضمة جديدة له. ما الدليل على أنها وضعت ضمة جديدة؟ الدليل أن الضمة القديمة ضمة رفع الابتداء، وأما الضمة الجديدة فضمة رفع كونه اسم كان، كانت الضمة لما كان مبتدأ الضمة القديمة، أما الضمة الآن فلشيء آخر بسبب أنه صار اسم كان. ونفس الكلام في خبر إن. وإذا ضمة فلك المفرد كضمة قفل، وضمة فلك الجمع كضمة حمر وسود وصفر وزرق، ضمة الجمع. ومثله ناقة هجان ودرع دلاص كسرة هجان ودلاط المفرد ككسرة كتاب وحمار، وأما كسرة هجان الجمع نوق هجان وأدرع دلاص فككسرة رجال وثياب، يعني كسرة جمع ككسرة رجال وثياب وكلاب إلى آخره. فحصل هنا تغير، هذا معنى قوله بتغير ما ولو كان هذا التغير تقديريا، ليدخل باب فلك وهجان وما أشبهها مما كان فيه لفظ الواحد والجمع واحدا، فيقال إن هنا التغيير تقديري. سوف نرى مثل هذا مرة ثانية في باب جمع التكسير عندما نتكلم بإذن الله تعالى في جمع التكسير، سنرى أن أنواع التغييرات في جمع التكسير تغييرات لفظية كلها، وواحد من التغييرات تغيير تقديري في التقدير حصل تغيير، وهو المقصود به باب فلك وهجان وما أشبههما. بهذا أكون قد أنهيت الكلام في هذا اللقاء الأخير في الفصل التاسع، بهذا يكون قد انتهى الفصل التاسع بحمد الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.